هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. صباح الصباح محلاي والشمس جاية نار، صباح الصباح محلاي والشمس جاية اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعي برنامج لربات البيوت، أهلا وسهلا بحضراتكم. في 15 أكتوبر من كل عام بيحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة الريفية، وهو يوم لدعمها ومساعدتها وتمكينها على كافة المستويات. يمكن كلنا عارفين المرأة الريفية بتمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، وبتشتغل بدون أجر، يعني هي بتعمل في الغيط وبتعمل في البيت بدون أجر، وبطواعية وبحب وبعطاء منقطع النظير. بنشوف نماذج كتير جدا، خاصة في حالة مرض الزوج كتير بنشوف نماذج حوالينا، بنلاقيها هي يعني وتد البيت وبتخرج تعمل تشتغل وتزرع وتحصد وتجمع وممكن تبيع كمان. يعني بنشوف كمان نماذج كتيرة سيدات ريفيات جايين من القرى ومن الريف إلى المدينة لبيع منتجاتهم اللي هم زرعوها من أجل توفير لقمة عيش شريفة لأسرهم. المرأة الريفية معطاءة، يعني عهدنا بيها كده زي كل امرأة مصرية، بتعطي بلا مقابل وتعطي بلا حسابات، ليها إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي اللي احنا بنعتمد عليه في حياتنا، بتعطي في أحلى صور العطاء. عاشت المرأة الريفية في خير وسلام وأمان وسعادة واستقرار، دامت بيوتكم عامرة بالأمن والأمان والسعادة والسكينة والودة والمحبة. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. ها قلت إيه يا طارق؟ قلت إيه في إيه؟ هتسافر معايا شرم؟ طيب ورشا مراتي؟ مراتك مش هتعرف إنك سافرت شرم، قول لها شغل. لو بتحبني يا طارق زي ما بحبك توافق تيجي معايا شرم. ها قلت إيه؟ خلاص يا نانسي، هعمل محاولة واشوف هقول ايه الرشا. تقول ايه الرشا؟ يا عيني على الرجولة يا عيني. بابا هو حضرتك مش هتجيب لي السبلايز؟ حبيبة قلبي يا ميار، هي مش ماما يا حبيبتي جابتلك؟ دي حاجات بسيطة يا بابي، انا عايزة بقي الادوات المدرسية اللي طالبينها في المدرسة. طيب يا حبيبة بابي، ممكن مامي هي اللي جابلك الحاجات دي عشان انا مسافر بكرة الصبح ان شاء الله؟ رايح فين يا بابي؟ رايح فين يا بابي؟ رايح الشغل طبعا يا حبيبتي. هيا سوسو، طارق متجوز عليا؟ مش قادر اعرف، بس هيفرق في ايه بقى؟ لا يا سوسو تفرق كتير، على الأقل هرفع قضية عليه لأنه اتجوز من غير ما ياخد رأيي. ترفع قضية عليه؟ شوف يا رشا، بص لنص الكوباية المليان، ووعي تمشي في خراب بيتك. مصطلحات يا نرمين، واللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. برضو انت بتقولي مصطلحات مية ونار. حافظي على بيتك وبنتك بدل ما تندمي. مش قادرة يا نرمين، انا والله ما قادرة. اديله فرصة تانية. فرصة ايه؟ يبعد عن اللي اسمها نانسي دي، او يختار يا انتي يا هي. انا احط نفسي مقارنة بيني وبين نانسي دي؟ وليه لا يا رشا، ليه لا؟ صحيح يا رشا، ليه لا؟ ما انا قلتلك قبل كده احنا المفروض نعقل ونبقى عندنا حكمة وتسامح. تسامح مع الخيانة؟ تسامح علشان بيتك وبنتك وعشان نانسي ما تنتصرش عليكي. يعني اعمل ايه؟ خليه يطلقها. يطلقها؟ ليه؟ هو طارق اتجوز نانسي؟ ها؟ مدام عفاف، يا مدام عفاف الحقيني بسرعة. في ايه يا هنادي؟ مش ده الهارد بتاع حضرتك؟ ايه ده؟ ايوه هو الهارد اللي كان ضايع مني. هو ده؟ وريني كده. ايوه هو ده. لقيتيه فين؟ هنا على المكتب. لا بقى، ده كده المكتب ده يكون فيه عفاريت بجد. والله هنبقى ننظف هنا، لقيته قدامي. حاجة غريبة قوي. عموما انا مشكلة قوي يا هنادي، انت بجد ست جدعة. الحمد لله، اني بشتغل دايما بضمير. لا بصراحة، وشايلة العمارة بعد ما حامد ونحمده راحوا البلد. الحمد لله يا مدام عفاف، قدها وقدوه. وانا سمعت كمان انك طول عمرك بتساعد اهلك في الارض الزراعية، بمناسبة يعني ان النهاردة اليوم العالمي للمرأة الريفية. ايوة يا ست عفاف، النهاردة 15 اكتوبر يوم عيد عندنا في البلد، وبتيجي ناس تصورنا واحنا بنحصد المحصول من الارض. المرأة الريفية عنصر مهم قوي في تعزيز التنمية الزراعية وفي القضاء على الفقر في الارياف. الحمد لله. ايه ده هنادي؟ ايه ده؟ ده الهارد بتاعي فاضي. ايه ده؟ ايه ده؟ الداتا العالية اتمسحت. ايه؟ اتمسحت؟ عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في توعية وتثقيف المرأة الريفية بالقضايا المجتمعية المختلفة، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا، صباح الفل يا فندم. أهلا بيكم بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، ونحن نحتفل بيوم المرأة الريفية، بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة من أجل تنمية وتمكين المرأة الريفية. عايزين نقول لكل مرأة ريفية ولكل مرأة مصرية كل سنة وهي طيبة، وبنقول ان المرأة الريفية بتاخد الحظ والنصيب الاكبر من التوعية والرعاية والاهتمام من فرع المجلس القومي للمرأة. بنروح لها لحد عندها. كل حملات طرق الابواب بتستهدف المرأة الريفية. احنا بنوصل للمرأة الريفية باعتبار انها بعيدة عن المدن، بنروح لها لحد بيتها، بنقدم لها كل سبل ووسائل التوعية. القوافل الطبية بتروح للمرأة الريفية لحد مكانها. غالبية برامج المجلس القومي للمرأة حتى ما يتعلق بالشمول المالي، يعني احنا عايزين نوصل للمرأة الريفية كل الخدمات وكل برامج الدولة بتروح للمرأة الريفية لحد مكانها. بنقدم لها برنامج عندنا التثقيف المالي وريادة الأعمال. طب هنقول ايه علاقة المرأة الريفية بالتثقيف المالي وريادة الأعمال؟ لأن التثقيف المالي وريادة الأعمال الهدف منه في الآخر التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. بنقدم لها برامج التوعية، بنوعيها إزاي تعمل مشروع صغير، بنقول لها إزاي حتى لو كانت مواردها المالية صغيرة بنديها الشكل الأمثل والشكل الصح لاستغلال الموارد المالية أيا كانت حتى ولو كانت صغيرة، إزاي توجهها التوجيه الصح عشان توصل للتمكين الاقتصادي. دكتورة هدى، أيضا يقوم المجلس بدور كبير في التثقيف والتوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة. بالتأكيد. إذا كنا هنتكلم عن العنف ضد المرأة ونقول من مظاهر العنف ضد المرأة الزواج المبكر وختان الإناث، هنلاقي من أكثر الفتيات اللي بيتعرضوا للزواج المبكر بتكون في الأرياف، بحكم نقص في التوعية، نقص في التعليم. البنت في الريف مش بتلاقي فرصة التعليم زي البنت في المدن وفي الحضر، وبالتالي ده بيؤدي إلى زواج القاصرات، وده بيكون نسبته أكتر في الأرياف من المدن. فإحنا بنوعي المرأة بكافة أنواع العنف اللي ممكن تتعرض لها، سواء حرمان من التعليم أو حرمان من الميراث أو زواج قاصرات، ده بيكون في الريف أكتر منه في الحضر. وبالتالي إحنا كل برامج التوعية بتتركز على الثلاث قضايا دول بالأكثر في الأرياف: التثقيف الصحي، القوافل الطبية، كل الحاجات دي طبعا إحنا بنستهدف بها المرأة الريفية، وعن طريق الرائدات الريفيات وميسرات فرع المجلس القومي للمرأة بنوصل للست في أقصى القرى والريف عشان نوجه لها الخدمات والرعاية من المجلس القومي للمرأة. خادرة خادرة يا وادي خادرة، واني بنت الريف والخضرة اني خادرة، وانا متربي في بيت ابويا، وانا متربي في بيت ابويا في وسط صفية وطهرة اني خادرة اني خادرة. والان مع تصريحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. يا حلاوتها الأيام الجميلة، بتكون مليانة بهجة وفرحة وحب ومحبة، زي أوقات الاحتفال بأعياد الميلاد. ومبارح كنت معزومة في عيد ميلاد واحدة من أعز صحباتي، هي ما هي الصغيرة، هي ست كبيرة فوق الستين، جدة وليها أحفاد، هما وبنتها الدكتورة شوق، حريصين جدا إنهم في كل سنة يعملوا لها احتفال بعيد ميلادها. طبعا هي بتعارض وتقول هو أنا صغيرة عيد ميلاد إيه اللي بيعملوا لي حفلة علشان، لكن أنا وأبنائها وأحفادها كنا في صف الدكتورة شوق اللي كلها شوق للاحتفال بعيد ميلاد أمها. أنا المرة دي بعد ما أخدت قطمة من الحتة اللي ادوهالي من التورتة بتاعتها، قعدت جنبها وكلمتني براحتها، قلت لها عايزاك تصرحيني وتجاوبيني بكل صفاء ونقاء، شعورك ايه وهم عاملين لك احتفال بعيد ميلادك؟ هي سرحت شوية وقالت لي انا مش هخب عليك، الوقت الجميل ده وهم حواليا وفرحانين وبيهنوني بعيد ميلادي هو اسعد اوقات حياتي. وفعلا السعادة والفرحة كانت باينة على وشها، انا فرحت لفرحتها، فما بال عيالها واحفادها. قلت اشكرك يا دكتورة شوق على اهتمامك بعيد ميلاد والدتك. أحلى كلام وأجمل مشاعر خرجت بيها من قعدتي مع الدكتورة شوق اللي هي كلها ذوق. قالت لي إحنا أسرتنا يجمعها الحب، والحب هو أساس السعادة. الله عليك يا شوق، قولي لي كمان. قالت سعادة أمي سعادة لينا جميعا. وفجأة لقيتها جايبة تليفونها. أسيبك أنا بقى يا دكتورة علشان تعرفي يعني تتصلي وتتكلمي. قالت لي لا خليكي، أنا هسمعك اللي أنا مسجلاه وسمعت الماما في بداية الاحتفال بعيد ميلادها، وخلتني أسمع أحلى صوت وأحلى نغم وأحلى كلام. أمر من فرحنا من فرحنا حينا ونكتر، وإنكم تصبيحة مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور مدحت مجد الشربجي اخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا جماعة. دكتور هناك مرحلة لتبديل الأسنان والدروس الخاصة بالطفل، ماذا على الأم أن تفعل إذا اشتكى طفلها من وجود ألم أو وجود بعض التسوس بأسنانه؟ والله احنا دلوقتي لو بنتكلم على مرجيل اللي هي بتبدأ من سن 6 سنوات بيظهر في فك السفلي والفك العلوي دروس بنسميها السكس مولر، ده في آخر الفك السفلي يمين والشمال بايلاترال، واخر الفك العلوي يمين والشمال، دول ما لهمش تبديل، دول بيطلعوا لوحديهم ورا الدروس اللبنيه. لكن لو بنتكلم على بدايه اول مراحل التبديل اللي هو السنان الاماميه السفليه والعلويه، دي من 6 لـ8 سنوات بيطلع القواطع الاربعه الاماميه والاربعه السفليه. ليها مرحلة يعني تعتبر مرحلة متعبة بالنسبة للطفل يا دكتور؟ والله دي بتكون أحن شوية من الطفل الرضيع، يعني لا بتصاحبها سخونية ولا ألم شديد ولا الكلام ده، لأن بداية الموضوع بيمشي أن السنان الدايمة بتاكل جذور الأسنان اللبنية، فمرحلة مش قوية قوي ومش مؤلمة. وانس اللي حصل دوت خلاص بتلاقي السنة اللبنية بتلعب لوحديها وبيبتدي الشيدنج أو عملية التبديل. احيانا يا دكتور الطفل الاسنان اللبنيه بيكون بها بعض التسوس او لونها يعني غير اللون الطبيعي للسنه، الاسنان الاخرى التي يبدلها هل بيكون لها نفس مواصفات السنه اللبنيه؟ لا طبعا، ولكن ان احنا بناخد بالنا ان الطفل لو عنده سنان كامله اللبنيه لازم يكون على علم او اهله طبعا على علم بان هم هيسوسوا زيهم زي الدايمين، هيوصلوا لالتهاب عصب زي الدايمين، وهنخش برضه في إجراء بيسمى علاج الجذور زي الدايمين باختلاف طبعا العلاج والطريقة. فكل ده واحد، اللي بيصيب السنان اللبنية زي اللي بيصيب السنان الدايمة بالظبط، باختلاف بس طريقة العلاج والخامات والإجراء نفسه. يعني دكتور الدروس عندما تكون في مرحلة التبديل الأم أحيانا ما تعرفش أن هذا الدرس بيبدل، ولكن إيه الأعراض اللي ممكن الطفل يحس بيها وبتكون المرحلة دي هي مرحلة تبديل الدروس؟ والله زي ما قلت لحضرتك هو موضوع الزيارة الدورية هي اللي أنا بحب دايما أفهم الأم فيها كل حاجة. إذا كانت غير منتظمة الموضوع بسيط جدا، هتلاقي حاجة من الاثنين، هتلاقي إما السنان بتلعب أو الدروس بتلعب بتتلخلخ يعني، أو إن بدأت ظهور أسنان أو دروس مش في نفس الطريق البروبر ألايمنت بتاعي أو نفس الطريق المستقيم بتاع السنة، هيطلع مثلا في ظهرها قدام ناحيه الشفه، يعني طلوع غير سليم او بزوغ غير سليم للاسنان والدروس الدايمه. في هذه المرحله الام عليها ان تعمل ايه؟ خلاص في المرحله دي عليها انها تتوجه فورا لطبيب الاسنان، لان طالما الدروس والاسنان ظهرت مش في مكانها الطبيعي لازم هيكون موجود لسه الاسنان والدروس اللبنيه موجوده في مكانها ما اتحركتش، فلازم احنا نبتدي احنا اللي نحركها عن طريق الخلع طبعا. دكتور إذا كان الدرس يعني عندما يتم تبديله أحيانا بيكون بيها تسوس، هل السوسة ممكن تعدي الدرس الجديد؟ هو لو خلاص هتبدل ما فيش مشاكل مش هتعديه، لكن لو اتكلمنا أن التسوس ده جه في مرحلة مبكرة بدري عن تبديل السنة دي 4-5 سنوات مثلا، فده طبعا لازم إجراء فورا يتخذ أن احنا بنعالج السنة دي سواء تسوس سطحي او تسوس وصل للعصب، علشان هي ممكن تعمل بعض الحاجات غير مستحبه للسنه الدايمه، انها تدفنها في مكانها يعني ما تطلعهاش، او برضو انها فعلا ممكن تسوسها. اذا النصيحه اللي بتوجهها للام يعني لطفلها في هذه المرحله ايه؟ زي ما قلت لحضرتك العنايه المنزليه قلنا رقم واحد، انها تعتني بصحه سنان اسنان الطفل، وهي تبتدي توري له عملي عليها هي، وتبتدي تعلمه بعد كده يمسك الفرشة ازاي، وزي ما قلت لك ممكن تبتدي بالمية حتى مش لازم احط المعجون دلوقتي حسب سن الطفل، لو بنتكلم الاطفال اللي هم الصغيرين من سن سنوي لحد سنتين ده صعب عليه انه يمسك الفرشة لوحده اول مرة. يعني يفضل الفرشة تبدل كل قد ايه؟ يفضل الفرشة تبدل كبير او صغير كل 3 شهور. والشمس البرتقالي عليها ليا سنة، والشمس البرتقالي عليها ليا سنة. انا انا انا انا انا انا زمان صغير لا كنت زمان كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سير. أنا كنت زمان صغير لا كنت زمان كبير، وكان لي خط رأسي وكان لي خط سير. أنا ما أشوف خط سيري ما شفتش حد غيري. قلت الجميع يا وشع وعتب للسديري قامت وقعت للسنة. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. خلينا نركز في التغذية الخاصة بالأطفال أثناء الدراسة على أن احنا دايما ندي مصادر هائلة جدا للأوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9، وده موجود كله في الزيوت الخفيفة الطبيعية زي زيت الزيتون، كمان زي المكسرات والسمك. الحقيقة أنه الأوميجا بكل مصادرها وبكل أنواعها هي أفضل غذاء للعقل بعد الجلوكوز طبعا. يعني الجلوكوز هو نمرة واحد لأنه هو ده عملة الطاقة في جسمنا كله، وطبعا المخ بيتغذى بنسبة تقريبا 90% على السكر أو على الجلوكوز. بعد كده بيجي عندي الدهون الصحية اللي هي زي الأوميجا بكل أشكالها طبعا. فبالتالي خلينا نركز أن احنا ندي لولادنا دايما مكسرات نية وما تكونش طبعا فيها ملح وما تكونش محمصة، لأن في الحالة دي أنا مش هستفاد بالزيوت الطيارة اللي فيها، والملح طبعا بالنسبة لي هيكون مش أفضل حاجة أقدر أديها للولاد. كمان نقدر أن احنا ندخل السمك في الوجبات بتاعتنا مرتين في الأسبوع مثلا على الأقل. دي من الحاجات اللي هتضمن لي وصول الكالسيوم زائد كمان الأوميجا بصورة كويسة جدا للأطفال. كمان احنا عايزين نعمل حاجة كويسة كده مع الأطفال تخليهم يتشجعوا دايما على أكل البيت ويحبوا الأكل كمان اللي بيعملوه في البيت، يعني ان احنا نشاركهم معنا في المطبخ، يعني يختاروا معنا الوجبات مثلا. يعني من البداية لو مثلا الأم بتنزل يعني تقدر تجيب طلبات للبيت أو من السوبر ماركت مرة مثلا كل أسبوع أو مرة كل كام يوم، تقدر ان هي تستشير الولاد في البيت، هيا ولاد تحبوا تاكلوا ايه الأسبوع ده. كل ولد ممكن يختار وجبة، يعني وجبة مثلا ممكن تكون بالنسبة له مفضلة، ودايما تكون الأم حتى شرط انه انت لازم تيجي تساعدني وانا بعمل الأكل ده. دي هتخلي الأطفال فعلا يقبلوا جدا على الأكلات الهيلسي من البيت، وهيشاركوا الأمهات فيها وهيكونوا مبسوطين قوي هم بياكلوها لأن هم شاركوا فيها، فيحسوا ان هم تعبوا في حاجة فعايزين دايما يكون في نجاح للفعل اللي هم فعلوه ده. فده بالنسبة لهم هيكون تتويج لنجاحهم ان هم ياكلوا الوجبة دي، فدي حاجة صحية جدا. بلس كمان انه احنا ممكن نخليهم مثلا الاكلات اللي بيحبوا ياكلوها برا البيت نحاول نعملها في البيت بس بمكونات صحية اكتر، لانه اكيد طبعا برا البيت مستحيل انه صاحب مطعم او صاحب مشروع تجاري هيكون حاطط في دماغه انه هو يركز قوي على القيمة الغذائية اللي ممكن توصلك من كل جزء او من كل عنصر هو بيحطه في الوجبة اللي هتقدمها لك. يعني أكيد هو مش هيهتم قوي بنسبة الحديد أو بنسبة الزنك أو بنسبة الفيتامينز الموجودة في الخضار أبداً، هو مش هيفكر كده، هو هيفكر دايماً في الربح التجاري نمرة واحد، وده طبعاً أكيد مش هيكون هدف الأم وهي بتعد الأكل في البيت. فبالتالي لما أنت تجيبي المكونات بتاعت الوجبات اللي الأطفال بيحبوها وبعدين تبدأوا تساعدوا بعض في المطبخ وكل واحد فيكم يشارك فيها بجزء، ده هيكون أفضل بكتير قوي. وكمان مع استبدال الوجبات دي بأنه احنا نعملها في البيت بس بمكونات صحية، يعني مثلا لو هنعتبر ان البيتزا دي أفضل أكلة في العالم كل الناس بتحبها والأطفال طبعا بيحبوها جدا، لو بدأنا نعملها في البيت بس بدي أسمر مثلا بزيت خفيف زي زيت ذرة أو زيت مثلا زيتون بس بدون ما يبقى يتسخن، يعني زيت الزيتون دايما ممكن نبقى نحط الصوص مثلا على الوش بعد ما بتطلع البيتزا من الفرن نرش عليها شوية زيت زيتون بس ما تبقاش الزيت ده يتعرض للحرارة، تمام؟ ده زيت الزيتون بالذات. أو حتى كمان زيت جوز هند، ده من الحاجات العضوية اللي حتى ملهاش طعم ولا ريحة بس في نفس الوقت طبعا زيت خفيف وزيت كمان صحي جدا ان احنا نطبخ بيه في البيت. دي ممكن تكون اختيارات حلوة قوي. كمان ممكن التوابل الكتير قوي اللي بتدي طبعا أطعمة مختلفة وبتدي نكهات مفضلة للأطفال، أكيد طبعا دي كلها ضارة جدا لو احنا في البيت استبدلناها بشوية توابل جاية طبيعية من مصدر طبيعي بدون بقى أي تدخلات كيميائية أو بدون أي إضافات ممكن تكون يعني مش ألطف حاجة بالنسبة للأطفال أو مش حاجة صحية بالنسبة للأطفال إن هم يستعملوها، لا لو عملناها بس بتوابل بدائية جدا جدا بس عملناها بحب في البيت مع الولاد، دي فعلا هتبقى تصرفات وعادات تخلي الولاد يحبوا قوي الأكل في البيت. خليهم يشاركونا وخلينا كمان نشاركهم فرحتهم وإحنا كمان نكون مبسوطين بالأكل الصحي في البيت ونشوف ولادنا بيكبروا قدامنا وهم كلهم صحة ونجاح. شكرا لكم واستنكم ان شاء الله في الحلقه الجايه مع الدكتوره ساره سيد. في ختام حلقه اليوم كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما اطيب الامنيات هبه يوسف.